إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات. وقد سئلت البارحة سؤالا عن قضية تحديد النسل، وهذه الآية تشير إلى ذلك، ورسول عليه الصلاة والسلام قال لأمته: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ودعوة تحديد النسل هي من أعداء الإسلام. تحديد النسل هذه الدعوة من أعداء الإسلام الذين يريد القضاء على المسلمين. والذي يتتبع الأمور يعلم أن هناك جمعيات تدعو إلى تحديد النسل وتقدم الأموال لهؤلاء الذين يستجيبون لهذه الدعوة، يعني من دول الكفر تقدم المال للمسلمين حتى ينفذوا هذه الدعوة التي يدعون لها. فهل هم يحبون المسلمين حتى يقدموا لهم هذه الأموال ويدعونهم إلى هذه الدعوة؟ لا، إنما الغرض أن يقللوا من أعداء المسلمين حتى يتمكنوا من السيطرة عليهم. فيجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذا. ثم الفلسفة التي يقدمونها ويقولون للشخص: أنت إذا كان عندك عدد من الأولاد لا تستطيع أن تربيهم ولا أن تعلمهم ولا أن تنفق عليهم، وإنما يكفيك اثنين. ثم يقطع النسل بعد ذلك إما من الرجل وإما من المرأة، الوسائل المعروفة، إما يقطع من الرجل كلية خلاص وإما يقطع من المرأة. طيب لو مات الطفلان من أين لك بعد ذلك أولاد؟ خلاص انتهى الموضوع، لأنك استجبت لهم وقبلت هذه الدعوة. الأمر الثاني أن رزقهم على الله ما هو عليك. الله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. والآية السابقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا تخويف لهؤلاء المساكين بأنكم إذا كثر عندكم الأولاد لن تطيعوا تربيتهم والإنفاق عليهم، وإنما عليكم أن تقبلوا هذه الدعوة ونحن نساعدكم. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لمثل هذه الدعوات. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لأن العملية هذه التي يعملونها فيها ما يشبه هذا النوع. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الرزق ليس عليكم بل الرزق على الله تبارك وتعالى. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.